بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 16 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 35 من قصة فتح مصر. الحلقة الماضية ذكرنا الحل العمري لفتح الأسكندرية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن الأسكندرية قد تأخر فتحها، يعني قعدنا زي ما هو قال في الرسالة سنتين، إنكم تقاتلون منذ سنتين. وضع حل عمري جميل، ارجعوا له في الحلقة الماضية لتفصيلاته. وغالب هذا الحل هو ارتباط بالله عز وجل الناصر سبحانه وتعالى، فإذا ارتبطت بالله عز وجل أتم لك النصر. ففي الحل في دعاء إلى الله عز وجل، في تأكيد على النية والصبر، في تقديم لأولئك القوم الذين يعني قدرهم عمر الواحد بألف. وهذه كلها معاني عقائدية، معاني دينية، معاني قلبية رسخها عمر بن الخطاب برسالته إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص طبق ما قاله عمر بن الخطاب، وأضاف الاستشارة لمسلمة بن مخلد رضي الله عنه الذي أشار عليه بتسليم القيادة لعبادة بن الصامت من الأنصار رضي الله عنه، يكون هو في مقدمة الجيوش. وتم الفتح بهذه الصورة. تفاصيل المعركة كلها مش موجودة، معركة فتح الأسكندرية، لكن الثابت ان هي كانت يوم جمعة زي ما عمر أشار، وان هي كانت ساعة الزوال، وان المسلمين استفزوا الرومان للخروج. لما خرج الرومان هجم المسلمون بجيشهم كله، كما أمر عمر بن الخطاب في المدينة أن تصطدموا بهم صدمة رجل واحد. فصدمة رجل واحد معناها أن في هجوم شامل من المسلمين، حصل خروج مؤقت من الرومان، فتح الباب بشكل جزئي، هجم الجيش بكامله. قبل كده كان بتهجم مجموعة من الجيش تناسب المجموعة اللي خارجة من الجيش الروماني. الآن الخطة الجديدة الهجوم الكاسح أو الكامل للجيش المسلم، وده اللي حصل. فهجم المسلمون فاستطاعوا أن يدخلوا إلى الأسكندرية، وتتابع الجنود وتمت الموقعة في داخل الأسكندرية. الدخول ده غالبا كان في شهر نوفمبر، يعني في أوائل الشتاء كده، وكان في ذي القعدة على الأغلب. طبعا في روايات كتيرة جدا جدا، مش هتفرق معنا قوي التفاصيل. المهم ان هو الدخول ده كان بعد سنتين من التواجد في مصر، او قرابة السنتين، كنا قربنا على سنتين في التواجد في مصر من ساعة ما دخلنا من عند رفح لحد هذه اللحظة. المسلمين دخلوا الأسكندرية من عند باب كنيسة الذهب. هذا الباب مش موجود دلوقتي، احنا ما نعرفش فين كنيسة الذهب ديت، لكن على الأغلب انها كانت على الناحية الجنوبية او الغربية من الأسكندرية. الجيش الإسلامي زي ما قلنا قعد حوالي شهرين حوالين الناحية الشرقية، وبعد كده لف الناحية الغربية، وبعدين تم الفتح. فغالبا الفتح تم عند كنيسة الذهب دي، غالبا كانت عند الجنوب أو الغرب، بس ليست هذه معلومة مؤكدة. عند هذا الباب استشهد من المسلمين 12 مسلم فقط. ولو انت تيجي تجمع كل شهداء المسلمين في فتح الأسكندرية من ساعة ما رحنا أمام الأسكندرية إلى أن تم الفتح، تتكلم على 3 شهور أو 4 أو 6 حسب اختلاف الروايات، هتجد عدد الشهداء 24. يبقى في 12 استشهدوا، أو حتى مش 24، 22 شهيد. يعني عندنا 12 استشهدوا في يوم الفتح الأساس، وفي 10 استشهدوا في أثناء العمليات الاستنزاف التي تمت في خلال الشهور المختلفة. فإجمالي شهداء المسلمين 22 شهيد فقط في فتح الأسكندرية، اللي هي تعتبر أشد المواقع ضراوة. كان عندنا مواقع شديدة شوية في البحيرة، محافظة البحيرة اللي هي قبل الأسكندرية، قلنا في شمال غرب مصر حصل شيء من المقاومة حوالين حصن بابليون، الشهداء عدد قليل جدا. أم دينين كان عدد قليل جدا. بالبيس نفس الحكاية، لما تيجي تجمع شهداء المسلمين في فتح مصر كله على بعضه كده، أتخيل إنهم مش زي 50 واحد في كل الرحلة كلها. ده طبعا أمر لافت جدا للنظر يا إخواننا، لازم نقف وقفة. حتى المصريين نفسهم اللي حاربوا المسلمين في مواقع في شمال غرب مصر، زي ما قلنا في بعض القرى زي قرية بلهيب وقرية سلطيس وفي قرية اسمها الحيس، يعني 3-4 قرى حاربوا المسلمين، عدد المصريين الذي قتل في هذه المعارك قليل جدا أو جايز مش موجود، لأن بنتكلم على أسرى وسبايا من هذه القرى الثلاثة التي حاربت المسلمين، وهنتكلم لسه على إيه اللي حصل مع الأسرى والسبايا دولت، لكن ما بنتكلمش على عدد قتلى. حتى الجيش الروماني اللي حارب المسلمين في هذه المواقع ما كانش عدد القتلى فيه كثير، يعني عدد القتلى من أول ما دخلنا خالص من القصة، من أول ما واجهنا جيوش بتحارب في الفارما وانت يعني خارج بعد كده على كل بقى المواقع، ما كانش عدد القتلى من الرومان كبير، ومع ذلك فتحت البلاد. ده كله بيصب في معنى واحد. كان احد الاخوة بيسأل على الحجم العسكري لفتح الاسكندرية بالقياس الى المواقع الكبرى التي تمت في العراق او في فارس او في الشام او حتى في حروب الردة قبل كده. اقول لك ولا حاجة خالص، مفيش مقارنة. فتح الأسكندرية ولا فتح بابليون ولا فتح بلبيس ولا الفيوم ولا منوفية ولا كل المعارك التي تمت في مصر كلها كانت معارك بسيطة للغاية عسكريا بالقياس إلى المعارك التي تمت في البلاد الأخرى. وده الحقيقة ممكن تربطه مع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مفيش دم، يعني مفيش عندنا أعداد كبيرة من القتلى وفتنة ضخمة ومعارك شرق وغرب. شوف القادسية كان فيها قد إيه من القتلى من الفرس وقد إيه من شهداء المسلمين، وشوف اليرموك كان فيها كم شهيد. عارفين اليرموك كان فيها كم شهيد؟ 3000 شهيد من المسلمين، موقع واحدة يوم واحد. شهيد بقى كمان اللي ماتوا في بيسان وفي أجندين وفي فتح دمشق وفتح حمص وبعلبك وأنطاكيا، ومعارك يعني في الشام قد كده ضخمة وكثيرة، وكذلك في العراق. شوف الشهداء يوم القادسية أو أيام القادسية الأربعة، يعني أعداد من آلاف من المسلمين. شوف نهاوند، شوف تستر، شوف مصر ما كانش كده. وده على فكرة مش ملحوظة شاذة، مش حاجة كده خاصة بالفتح الإسلامي لمصر، لا، تاريخ مصر كله الحمد لله كل ما بتحصل فيها يعني مشاكل أو صراعات أو اقتحامات من أعداء المسلمين أو حتى فتن أهلية داخلية، الحمد لله البلد محفوظ وفي يعني أمن لافت جدا للنظر حقيقة. شوف التتار عملوا ايه في الدنيا، شوف لما دخلوا بخارة ولا سمرقند ولا مرو ولا، راجعوا الكلام ده يا اخوانا، راجعوا الارقام، راجعوا ان بيقول لك دخلوا البلد فقتلوا اهلها جميعا. شوف الجملة دي متكررة كتير جدا في قصة التتار، كتير جدا جدا، انك تلاقي 100,000 200,000 ده سكان البلد كلهم فنوا، مرو ديت فنت كلها، ما عادش فضل فيها بني آدم بعد ما دخلها التتار. بخارة شبيهة بكده، سمرقند شبيهة بكده، بغداد 1,000,000 واحد، ودخلوا الشام ولحد غزة، وربنا حفظ مصر ما دخلوش. تخيل لو كان دخلوا مصر كان ممكن تسمع ان القاهرة مات فيها 200,000 300,000 مش عارف بالبيز، كان ممكن تسمع هذه الأرقام، ما حصلش الكلام ده. حتى الإنجليز لما دخلوا مصر، ما يعني كوارثنا مع الانجليز ما هيش ضخمة، عدد القتلى هتلاقي كم واحد ماتوا في دنشوية وكم واحد ماتوا في اسماعيلية في في في يعني في يوم الشرطة وغير كده، اعداد محدودة مهما كتروا. بنسمع عن الاحتلال الفرنسي عمل ايه في الدنيا ولا عمل ايه في بلادنا، فالحمد لله الحمد لله احنا واضح عندنا من ساعتها بنشوف من ايام الفتح الاسلامي ومعارك اللي تمت في مصر أقل بكثير وأهون بكثير، وحفظ دماء هذا الشعب يعني على مدار القرون المتتالية. وده طبعا يعني الحمد لله نعمة كبيرة من الله عز وجل، ولعلها يعني وصاية الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لهذا البلد وتوصية الصحابة الكرام على أهلها أحسنوا إلى أهلها، يعني ده شيء كبير جدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر ويحفظ كل بلاد المسلمين من سوء من كل سوء. عشان كده ما عندناش تفصيلات كتيرة للموقع، الموقع ما كانتش ضخمة قوي، بس تم بها الفتح، فتح الله عز وجل على المسلمين ودخلوا بالفعل إلى الأسكندرية. شيء غريب جدا حصل لما دخلوا، خلاص عرفنا غلبناهم على الباب ودخلنا، معارك بقى اللي جوه إيه أخبارها؟ معظم الطاقة الرومانية هربت من البلد، ركبوا السفن وخلاص اختفوا وتركوا البلد بشعبها للإدارة الإسلامية لعمر بن العاص ومعه من الجيش. مفيش معارك كبيرة، مفيش حتى رومان أسرى كتير، أسرى عدد قليل، معظم الناس هربت، وفي بعضهم هرب في البر، خرجوا من الأبواب الأخرى وهربوا، غالبا هربوا في اتجاه الشرق يعني في اتجاه الدلتا، دخلوا لأن اتجاه الغرب صحراء وممكن المسلمين يتتبعوهم بشكل أيسر للمسلمين في الحرب في الصحراء، غالبا هربوا في اتجاه الشرق ومعظمهم هرب في اتجاه البحر. وامتلك عمرو بن العاص المدينة، بدأ يحط الحاميات على الأبواب وبدأ يدير الأمور، والحمد لله حصل نوع من التوائم مع الشعب المصري في داخل الأسكندرية، والناس اللي كانت بتحارب مع الرومان أو ترغب في بقاء الجيش الروماني حاكما لمصر اختفت، يعني ما حصلش أي نوع من السجالات بين المسلمين وبين المصريين في داخل الأسكندرية بعد أن تم الفتح. وعمر بن العاص أراد أنه هو يتتبع الفارين، فخرج من الأسكندرية ساب فيها 1000 واحد وخرج بجيشه الرئيس واتجه ناحية الغرب، توقع يكون هربوا في اتجاه الغرب ما لقاش حد، زي ما قلنا غالبا مشوا في اتجاه الشرق، رجع تاني. سبحان الله بعد ما خرج بجيش المسلم اللي هو معظم الجيش المسلم 7000 واحد في كل مكان، الجيش الروماني اللي كان هربان في البحر رجع تاني اسكندرية، رجع اسكندرية عشان ياخدها تاني. طبعا امل الاسكندرية ده الامل الاخير عند الرومان في المنطقة كلها، لو سقط الاسكندرية زي ما قال هرقل هلكت الروم، فرجعوا تاني وخدوا الاسكندرية تاني وقاتلوا المسلمين في داخل اسكندرية، وطبعا كان 1000 واحد بس اللي موجودين، فخرجوا من الاسوار ورجع عمرو بن العاص بسرعة المرة التانية ديت، دخل الاسكندرية الحمد لله من غير مشاكل كتيرة وحارب الرومان للمرة التانية وانتصر على الرومان وهربوا للمرة الأخيرة، هربوا ما رجعوش على الأقل في فترة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هرجعوا تاني في زمن عثمان بن عفان، لكن خرجوا. وعشان كده بيقولوا ده الفتح التاني للاسكندرية، والمرة التانية دي ما دخلش من عند كنيسة الذهب اللي احنا اصلا مش عارفين مكانها، دخل من عند حته اسمها قنطرة سليمان وبرضه مش موجوده دلوقتي، مش عارفين برضه قنطرة سليمان كان عندها باب، ما نعرفش تفاصيل هذا الموضوع. وبعت لعمر بن الخطاب قال له ان انا يعني عملت كذا وكذا، وقبحه عمر بن الخطاب، يعني ايه؟ يعني انكر عليه انه ترك الاسكندريه بعد ان فتحها وخرج في اتباع الجيوش بالجيش الرئيس، وقال له لا تعود الى هذا مره ثانيه، خلي جيشك الرئيس في الاسكندريه، الاسكندريه هي المعقل الرئيس واللي انت سيطرت عليها، الرومان هيهربوا يمين وشمال وبعد كده يخرجوا بره البلد، لكن طالما الاسكندريه معاك. فقال له الرأي العسكري اللي انت خدته بخروجك بجيشك الرئيس لتتبع الرومان خارج الاسكندرية ما كانش رأي عسكري حكيم، ونصحه ألا يعود إلى ذلك مرة ثانية، واستجاب عمرو بن العاص وتم بذلك فتح الاسكندرية. وزي ما قلنا قبل كده عدد الشهداء كلهم 22، فتح الاسكندرية الموضوع الحمد لله كان متيسر. وأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى عمر بن الخطاب في المدينة يخبره بالفتح، حامل الرسالة معاوية ابن حديج رضي الله عنه، ومن الصحابة الكرام، بعض الناس بتقول إن هو مش صحابي إن هو من التابعين، لكن على الأغلب إن هو صحابي. فخذ الرسالة وانطلق على المدينة المنورة، فيها الفتح الإسلامي للأسكندرية. طبعا ده حدث ضخم جدا يا إخوان، عمر بن الخطاب كل يوم عمال يسأل إيه اللي حصل. وصل معاوية ابن حديج إلى المدينة بين الظهر والعصر، وقت الإيه؟ القيلولة، كانوا صلوا الظهر ولسه العصر ما جاش، فأحرج إن هو يروح لعمر بن الخطاب، خبط عليه في بيته في وقت القيلولة، قال لك أكيد نايم فخليني قاعد. شوف هو حامل رسالة رهيبة، رسالة الفتح الإسلامي للإسكندرية، يعني فتح مصر، موضوع كبير قوي، بس برضو ايه حرج معاوية بن حديج برضو، يعني عمر بن الخطاب له هيبة كبيرة، مش قادر يعني صحي من النوم وخليه لحد ما يجي العصر، ولما يجي العصر ان شاء الله اطلع ايه هيطلع للصلاة اقول له. فقعد الله يعينه بعد مشوار شهر، من الاسكندرية للمدينة من ورا شهر، ماشي شهر لحد قال لك ما جاتش على الساعتين دولت. فدخل ايه، دخل رضي الله عنه قاعد في المسجد مستني. حظه الكريم يعني ساعده ان ربنا سبحانه وتعالى بعت له جارية معدية جنب المسجد، لقيت واحد قاعد مرهق قوي جاي شهر مسافر منتظر كده ايه، متعرفوش يعني ما هوش شكله بالنسبة لها مألوف. فرأتني كما يقول معاوية بن حديج شاحبا علي ثياب السفر، جزا الله خير، جت قالت له من أنت؟ فقال أنا معاوية ابن حديج رسول عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. أما عمر الخطاب أمير المؤمنين، عادي بيتحرك في الدنيا كلها حوالين الناس كلها، ما فيش أبدا أي نوع من الحراسة حتى على بيته ولا على المسجد. فقال أنا قاعد مستني، فانصرفت عني ما ادتنيش كلمة ودخلت البيت، ثم أقبلت تشتد، كانت رايحة ماشية بالراحة رجع تجري ليه؟ إنها قالت لعمر، وعمر لا رسول عمرو بن العاص في الجامع في المسجد، أسمع حفيف إزارها على ساقها أو على ساقيها حتى دنت مني. فقالت قم فأجب أمير المؤمنين، فعلى طول قام فتبعتها. فلما دخلت فإذا عمر بن الخطاب يتناول رداءه بإحدى يديه، بيقوم بسرعة بيجري عشان يستقبله ويشد إزاره بالأخرى، فقال ما عندك؟ إيه الأخبار؟ قال عندي خير يا أمير المؤمنين، فتح الله الأسكندرية. يا أخي ولا مرة بينسوا، ولا مرة بيقول انتصرنا ولا عمرو بن العاص نصر أو انتصر، دايما ينسب إلى الله، مفيش مرة بيغلط. لا معاوية بن حديج ولا الراوي ولا عمر بن الخطاب ولا عمرو بن العاص ولا أي حد في الجيش، كله كده فاهم الوضع كويس قوي، عشان كده بيحصل النصر. خير يا أمير المؤمنين، فتح الله الأسكندرية. فخر عمر ساجدا رضي الله عنه وأرضاه، الشكر لله عز وجل هو الذي أتم الفتح. فخر عمر ساجدا وقال له سيبك من كل شيء، تعال بقى معايا الجامع دلوقتي، تعال إلى المسجد. فخرج معي إلى المسجد، فقال للمؤذن أذن في الناس الصلاة جامعة، ما كانش وقت الصلاة، كان لسه العصر ما جاش، فجمع الناس، مش هقدر أصبر لحد العصر، جمع الناس. فنادى المؤذن واقف على المسجد ونادى الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس نادوا الصلاة جامعة لما يكونوا بيدعون لشيء مش لصلاة الوقت يعني. فاجتمع الناس ثم قال لي قم فأخبر أصحابك، أنت اللي قول، أنت اللي بلغهم الخبر الجميل ده. فقمت فأخبرتهم، طبعا الناس كبرت وهللت، نصر كبير وفتح عظيم وهم كبير اتشال مع الأكتاف، بقالهم سنتين بيتبعوا الأخبار. ثم صلى العصر، جه وقت العصر صلى العصر، ثم دخل منزله ومع معاوية بن حديج واستقبل القبلة، فدعا بدعوات، قعد يشكر ربنا سبحانه وتعالى بدعوات، ثم جلس. فقال يا جارية، بعد ما خلاص الحمد لله اطمأن، بيضايف بقى ايه الرسول، رسول عمرو بن العاص لو معاوية بن حديج بيضايفه، احنا في بيت مين دلوقتي؟ بيت عمر بن الخطاب امير المؤمنين، حاكم البلاد اللي اتفتحت اللي انتوا عارفينها، هكلمكم عليها دلوقتي. بس هقول لكم الاول جاب له ايه على الاكل في الوليمه العظيمه التي اقامها عمر بن الخطاب لرسول عمرو بن العاص الذي يبشره بفتح مصر. قال: يا جاريه هل من طعام؟ فاتت بخبز وزيت. بس احنا في سنه 22 هجريه قبل وفاه عمر بن الخطاب بسنه، احنا بعد ما فتحنا الشام وفتحنا العراق وفتحنا فارس ومعنا الجزيره العربيه كلها باليمن بعمان وفتحنا مصر، واللي في بيته خبز وزيت. حتى الزيت مش بياخدوه عشان الطعم، عشان يلين الخبز شويه فاعرف ابلعه، لان هو بيبقى ناشف قوي غير مستساغ، فبيحط الخبز في الزيت وياكله. ده الغداء، ده الطعام، دي الوليمه المقدمه لمعاويه ابن حديج بعد هذا العمل العظيم والسفر الطويل. فقال: كل. ما استغربش عمر بن الخطاب، ما قالش فيش حاجه تانية، ما فيش حته لحمه كده ولا فرخه ولا ما فيش. نقول الناس يعني الناس اللي ظروفها صعبه تصبر، في ناس اشراف قوي وعظماء قوي ما كانوش بياكلوا، كانوش بيلاقوا حتى على لغه اهل مصر الفول والطعميه، يعني الحاجات البسيطه خالص مش لاقي اصلا الكلام ده، الكلام ده رفاهيه عنده، هو اخره خبز وزيت. فقال له: كل. فاكلت على حياء، يعني مش عارف هو محرج من عمر بن الخطاب، معاويه بن حديج محرج من عمر، ولا مش عاجبه الخبز والزيت، جعان يا عيني مسكين بقاله شهر جاي في الطريق في الصحراء لحد ما وصل المدينه، وفي الاخر اول اكله ياكلها في المدينه خبز وزيت. فاكلت على حياء، يعني اكلت بس ما اكلتش كتير قوي. فعمر استغرب بيقول له: كل، فان المسافر يحب الطعام. ما هو انا مش لاقي اكل. كل ايه بس؟ بيقول له: كل، انا عارف انك جعان، انت جاي من اخر الدنيا مسكين، لازم تتقوت شويه تاكل، فكل خبز كل خبز وزيت. كل، فان المسافر يحب الطعام، فلو كنت اكلا لاكلت معك. انا مش اكل، ما اعرفش بقى هو كان صايم ولا كان لسه واكل ولا ايه، انا مش عايز اكل، فلو انا كنت اكل كنت اكلت معك، هو ده اللي عندنا، لاكلت معك. فاصبت على حياء، بيقول رجعت تاني اكلت كده حته برضه. فعمر لاحظ، قال: يا جاريه هل من تمر؟ جايز الخبز والزيت يعني ده ناشف قوي عليه، طب في تمر؟ فاتت بتمر في طبق، ده بقى تمرتين ثلاثة كده برضو جايبين. فقال: كل. فأكلت على حياء، برضو كان إيه حاجة كده بسيطة. إحنا يا أخوانا بنتكلم على راجل دلوقتي، اسمع الكلام ده كويس، بيحكم 15 دولة من دول عالمنا المعاصر. الكلام ده مش ده ما بقوله كده على سبيل المبالغة يعني، لا، ده رئيس 15 دولة من دول عالمنا المعاصر. تعدوا معايا، عدوا معايا: السعودية، هو دلوقتي في المدينة المنورة بيحكم السعودية واليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، دي كده 8، وإيران 9، أذربيجان 10، فلسطين 11، سوريا 12، الأردن 13، لبنان 14، مصر 15، ولسه هيخش على ليبيا كمان، وحتت من تركيا، من جنوب تركيا، وحتت من أرمينيا، وهيبقى شوية هندخل على ناحية السودان، بتتكلم على 15 دولة بالكامل بيحكمها الراجل ده. 15 دولة من دول عالمنا المعاصر، يعني بتتكلم على إمبراطورية مش دولة. الإمبراطورية هي التي تجمع أعراق مختلفة، جنسيات مختلفة، لغات مختلفة في كيان واحد سياسي. دي الإمبراطورية. شفنا إمبراطوريات كتيرة جدا في التاريخ. يبقى ده مش رئيس، ده إمبراطور. إمبراطور ده أعلى حاجة، مفيش حاجة بعد كده، لأن هو تحتيه عدد من الملوك جوه دولته، فبيحكم 15 دولة وبيته خبز وزيت وطبق تمر لما عيلي قوي، يعني طبق تمر عشان يعني يكرم معاوية ابن حديش بأكبر درجة. ده عمر بن الخطاب، هو ده اللي يفسر الفتح الإسلامي يا أخوانا. الفتح الإسلامي معجزة حقيقية، لا يتم بطريقة عسكرية بحتة فقط، لازم يكون في حاجة كده يعني قلبية بين السطور احنا مش شايفينها. هو ده، الملاحظات دي هي التي أتمت الفتح بهذه الصورة. ولو مش هتقف قدامها مش هتفهم. لو واحد مستشرق ولا علماني ولا كده مش مؤمن بهذه الخلفيات وهذه الطرق لفتح البلاد وهذه النصيحة التي وجهها عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص وهذا الأداء لعمرو بن العاص وتقديم الأنصار وهذا الطعام الذي في بيت خليفة المسلمين، عمرك ما تعرف تحلل الفتح الإسلامي. مهما قلت هتقول إيه يعني، مهما قلت عسكرين هتقول إيه، عمرك ما تعرف تجيب التفسير. هو ده التفسير. الناس ديت منصورة، نصرها الله عز وجل. نهايته، فعمر بن الخطاب في ختام حواره مع معاوية بن حديج بيقول كلمتين كده نختم بيهم الحلقة ديت. نفسي أنا أختم الحلقة بعمر بن الخطاب كده عشان إحنا دماغنا تفضل منضبطة بالمعايير العمرية. فحصل معاه كده حوار لطيف قوي مع معاوية بن حديج في آخر الحوار، آخر القصة، بعد ما بلغه وأكله وكل حاجة، قال له يا معاوية ماذا قلت حين أتيت المسجد؟ إيه اللي خلاك قاعد ما بين الظهر والعصر وما جيتش خبطت عليا عشان تخبرني بخبر الفتح مع عظم هذا الخبر؟ ليه قعدت ما بين الظهر والعصر؟ انا كنت محتاج ان اعرف على طول، مش انك تنتظر دقيقه او دقيقتين او ساعه او ساعتين جوه المسجد. فكان عمر مش عاجبه هذا الانتظار فما سكتش. وعمر ما شاء الله ما عندوش حاجه اسمها سكوت عن شيء في داخله، كل اللي داخل خارج على طول، الظاهر كالباطن، عندوش حاجه يخبيها. فبيقول له بينصح بيعلمه بيستفهم منه، يا معاوية ماذا قلت حين أتيت المسجد؟ قال قلت أمير المؤمنين قائل. قائل يعني، يعني بيقضي القيلولة، يعني نايم. فكسفت أحرقت إن أنا أخبط عليك، بمنتهى الوضوح والصراحة أنا خفت إن أنت تكون نايم. قال بئس ما قلت، بئس ما قلت. إيه اللي أنت قلته ده؟ نايم؟ لأن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولأن نمت الليل لأضيعن نفسي. الصبح أحوال الدنيا، أحوال البلد، أحوال المسلمين، وبالليل قيام الليل، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ الله، يا ريت نختم الحلقة بهذه المعلومة أو بهذه الكلمة أو بهذه النصيحة أو بهذا المفهوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا يجد وقت للنوم، الصبح عنده شغل كتير وهموم لمسلمين وأعمال ضخمة بيعملها، وبالليل عنده قيام ليل فلا يستطيع أن ينام رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا هو عمر، هو عمر بن الخطاب، وهو قدوة للمسلمين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.